مصلحة الجمعة. لاحظها كلمة مكتوبة على مصلحة الجمعة، فقدم ذلك التصرف على الجمعة أو على الجمعة بفضل مصلحته على مصلحة أداء الجمعة. إيش ما هو الذي يعني يفوق مصلحة الجمعة؟ ما هو الشيء الذي يفوق مصلحة الجمعة؟ ها؟ الجمعة وحضور الجمعة وصلاة الجمعة مصلحتها عائدة إليك أنت، بمعنى أنك تطيع الله سبحانه وتعالى ولا يتعدى أثرها في الغالب إلى غيرك، يعني إذا يترتب الأجر لك أنت، وهذا علاقة بينك وبين ربك ولا بد أن تؤدي، وقد أمرك الله بذلك فعلا. لكن أمرك الله سبحانه وتعالى كذا يعني بالسعي إليها، وبمقدار السعي الموصل إلى أداء الجمعة لا يجوز لك أن تتشاغل لا بالبيع الذي ورد به النص ولا بغيره من التصرفات. ولهذا قال أهل العلم يعني يلحق بالبيع كل تصرف من إجارة ومن يعني أي تعامل أو من يعني من المباحات، أما المحرف هذا اسمه محرف. كل شيء يشغلك عن السعي إلى الجمعة فهو حكم البيع، لا يجوز لك أن تتعاطاه بعد النداء إلى الجمعة. ولكن قد يحصل في بعض الأحوال أن تكون هناك مصلحة مطلوبة شرعا ولا يمكن تحقيقها إلا في أثناء سعيك أو في الوقت الذي يمكن أن تسعى فيه إلى الجمعة، وقد تتأخر عن الجمعة بسببه. يقول هنا يعني يستثنى ذلك ويجوز لك أن تفعله. ما هو؟ له أمثلة. قال لك: ويقدم إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق على صلاة الجمعة، وكذلك يقع الدفع عن النفوس والأرضاء إلى آخره، يقع أن يقدم الدفع عن النفوس والأرضاء عن صلاة الجمعة من غير تخيير بين هذه الواجبات وبين الجمعة. فإذا نادى المنادي لصلاة الجمعة وخرجت وأنت تسعى إلى الجمعة ثم لا يعني ثم ما قدر الله، نحن أحيانا نعبر نقول لا قدر الله، هو يقدر الله. فإذا قدر الله حصل يعني حريق أمامك أو شخص يغرق أمامك أو شخص يريد أن يقتل ويؤذي شخصا أمامك أو يعتدي على عرض أمامك وأنت قادر على منعه، وإذا مارست عملت يعني محاولة المنع ستتأخر عن الجمعة، فماذا تصنع؟ يقول والله أنا مجهد ورايح للجمعة، والله يقول فقع أولا ذكر الله ودار البيع وقدناها عن البيع فكيف تغيره؟ إذا أروح خليه خلينا آذن. لا، لا يجوز لك أن تفعل، أن تستمر في سعيك إلى الجمعة وأنت ترى الغريق يغرق أو الحريق يشتعل أو المعتدي يعتدي على ذلك الشخص ليقتله أو ليعتدي على عرضه، بل يجب عليك في هذا الحال أن تترك السعي إلى الجمعة وتباشر إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ومنع هذا المعتدي على من يريد أن يعتدي عليه. هنا مصلحة، ولهذا نقول شرع الله سبحانه وتعالى فيه يعني جاء بالخير للناس. هذه عبادة بينك وبين ربك، الصلاة صلاة الجمعة مطلوب منك أن تبادر إليها وتسعى، نعم، ولكن إذا وجد ما يعني يضر بمصلحة أكبر مصلحة دنيوية مصلحة أخرى، يعني خلينا نحللها قليلا. هذا الغريب مسلم مثلك، ما حتى لو كان صغيرا مثلا ما بلغ سن التكليف أو كذا، لكنه مسلم مثلك ومطلوب منه إن كان مكلفا أن يعبد الله كما تعبد الله، وإن كان غير مكلف لعله ينجو ويكبر ثم يعبد الله. أنت في سعيك هذا إلى الجمعة إذا تركت هذا إنقاذ هذا الغريق أو الحريق وذهبت تكون حافظت على شخص واحد يؤدي هذا الواجب بينه وبين الله، وتركت ذلك الذي يمكن بإنقاذك له أن يكون اثنان يعبدان الله. هذه واحدة من الحكم، وكذلك وانظر إلى الحكمة الأخرى وهي مسألة يعني تعاون الناس وتكاتف الناس وقيام الناس بحماية بعضهم لبعض وإنقاذ من يستحق الإنقاذ. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادات التي تعبدنا بها بجملتها ما هي إلا تمرين ووسائل لإعمار الدنيا، لإعمار هذه الحياة الدنيا إعمارا صحيحا يؤدي بنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. إعمارها يكون بالتعاون ودفع الشر بعضنا عن بعض ودفع بعضنا إلى يعني بعضا إلى الخير وعمل الخير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثل المسلمين بتوازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. افرض إن هذا الحدث الغرض أو كذا على نفسك. فأخوك المسلم الذي حصل عليه أنت وإياه كما قال رسول الله كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو لو حصل لك أنت هل تذهب إلى الجمعة؟ ما تستطيع. لا تستطيع لو حصل مثلا حالة الغرق أو الحرق أو كذا إلى آخره عليك أنت، هل ستستطيع المواصلة إلى الجمعة؟ لا. إذن ذاك الذي هو مثلك من مطلوب منه الجمعة وحصل له هذا العذر فعليك أن تساعده لتنقذه لتأتي إن شاء الله الجمعة المقبلة وأنتما في سلام وصليان. نعم. قال لك فإن ربت يعني ويدخل لك درجات والوسائل إلى المصالح وأيضا ترك الوسائل المؤدية إلى المفاسد. البيع الشاغل عن الجمعة حرام لأنه لا لأنه بيع بل لكونه شاغلا. إذن هو وسيلة، هو أصلا مباح وأصبح وسيلة إلى ترك واجب فأصبح حراما، أصبح حراما. ولكن انظر فيه، قال لك إذا ربت مصالح التصرفات التي تصرفها من بيع أو يعني مصالح التصرفات من إنقاذ غريق أو نحوه على مصلحة السعي إلى الجمعة عندئذ تصبح هذه الوسيلة ملغية. نعم خلاص يعني كف عنها أو عطلها لأن هناك مصلحة أعلى منها طلبها الشارع. والآن مصالح التصرفات والطاعات على مصلحة الجمعة قدم ذلك التصرف على الجمعة بفضل مصلحته على مصلحة أداء الجمعة إلى آخره. قال ولو تصرف ببيع أو هنا يذكر مسألة فقهية دقيقة، يقول بهذه الحال ما يخير بحال وجود غريق أو حريق أو شخص يعتدي على شخص في دمه أو عرضه، في هذه الحال لا تخير بين أن تسعى وبين أن تنقذ الغريق أو كذا، لا، يتعين عليك ترك السعي والبدء بعمل هذا العمل الذي تنقذ به. لكن لو تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات وهو ذاهب إلى الجمعة تصرفا لا يشغله أو لا يشغله عن الجمعة قال لم يحرم ذلك لخروجه عن كونه وسيلة إلى ترك الجمعة. هذه مسألة يعني خلافية، هل النهي عن سائر التصرفات عن البيع وسائر التصرفات بعد النداء إلى الجمعة نهي مطلق فليس لك عن تبيع ولا تشتري؟ جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقولون نعم. ليش لماذا؟ قالوا لأنه ذريعة ووسيلة إلى ترك الجمعة، فما دام الأمر كذلك فاتركه حتى لا تقع في يعني النهي أو شيء من يعني. والشيخ يقول المقصود من النهي عن البيع أثناء يعني السعي إلى الجمعة المقصود هو ألا يشغله عن السعي، هذه العلة، ألا يشغله عن السعي الذي يعني ليس البيع بحد ذاته منهي عنه، إنما منهي عنه كونه شاغلا عن الجمعة. فإذا تحقق له أن يبيع أو يشتري أو يهب أو يعطي يعني يتصرف تصرفا وهو في أثناء السير والسعي إلى الجمعة فهنا العلة منتفية فلا يمنع. هذا الشيخ يقول هذا فقه دقيق، هذا فقه يعني عالي راقي. يقول ننظر إلى النص ورد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا ذروا البيع نهي عن البيع في أثناء بعد النداء، بعد النداء الجمعة. بالمناسبة النداء للجمعة المراد به ليس النداء الثاني، ليس النداء الثاني لأن هذه الآية نزلت قبل أن يكون هناك نداء ثاني. نداء ثاني إنما اتفق عليه الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه يعني عفوا لا النداء الأول هو الذي يعني حدث في عهد الصحابة. خلاصة هذا مسألة متى يكون السعي إلى الجمعة الواجب ويكون ترك البيع، فيه كلام لأهل العلم، منهم من قال من بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، منهم من قال من بعد الأذان الأول، ومنهم من قال من بعد دخول وقت الجمعة، وقت دخول الجمعة، ولعل الأحوط يعني يعني الأكثر استجابة مع المعنى هو يعني بعد دخول نداء، بعد دخول وقت الجمعة، بعد دخول وقت الجمعة، هذا الذي يمنع فيه أي تصرف، لأن طبعا هناك أمر آخر لا بد أن يلاحظه الإنسان، وهو بعده عن المكان الذي تؤدى فيه الجمعة، فيقدر المسافة التي يحتاجها، يعني السعي لجار المسجد غير السعي للبعيد عن المسجد، فلا يقول والله يعني فلان هذا اللي هو بيته عند باب المسجد، يعني ما يقول إلا يعني قريب ما يأتي قبل الخطيب في ربع ساعة أو بخمس دقائق، طيب أنا مدري، لا هذا يدرك ويلحق ويصلي السنة وينتظر خمس إلى عشر دقائق ثم يأتي الإمام، أنت تحتاج إلى نصف ساعة، إذا وقتك الوقت المناسب لسعي. فهنا الشيخ يقول المنهي عنه البيع أو الشراء أو التصرف هو الذي يمنعك عن السعي ويشغلك عن السعي إلى الجمعة، فما إذا أمكن أن تعمل هذا العمل وأنت تسعى، يعني اثنان راكبان سيارة جاهزة جاهزة فتاة إلى آخرين الجمعة ركب سيارة وما جلسة هم يسعون في سيارتهما، فحصل بينهما بيع وشراء. الشيخ يقول ماذا هذا النوع من التصرف لا يمنع، لا يمنع من لا يشغل عن السعي الجمعة، هذا كلام جيد وفقه دقيق لما قلنا، لكن لو محثته وحللته لوجدت أنه فيه نقص، مهما كان فيه نقص من الأمر المطلوب. اسعى إلى الجمعة، عندما تسعى إلى الجمعة ماذا ينبغي لك أن تكون فيه من الحال، حالك النفسية، حالك الاستعداد، حالك إلى آخره، خلاص إذا تسعى إلى الجمعة إذا دخلت أنت في العبادة، فلا تشغل نفسك، فلا تشغل نفسك بغير العبادة، حتى لو كنت زميلك صاحبك في السيارة لا تشغل عملكم ببيع وشراء والباخرة، إلى أين ذاهبين؟ إلى السوق؟ ذاهبان إلى الجمعة، فإذا أشغل أنفسكم بالذكر، وإذا خرج أحد من المسجد يعني الدعاء المأثور، الدعاء المأثور، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقدت، اللهم إلى آخره، اللهم يعد في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بطني نورا، يعني تشغل نفسك بالدعاء، تشعر نفسك بأنك ساع وذاهب إلى المسجد إلى الجمعة لا إلى السوق. فالأصح والأظهر أنه بعد دخول الوقت المطلوب للسعي إلى الجمعة لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بأي شيء من التصرفات المشغلة أو حتى في ظاهرة غير مشغلة، أي تصرف دنيوي يصرفه على جنب يركنه قليلا ثم يذهب إلى الجمعة. يقول وكذلك النهي عن المنكر، النهي عن المنكر أي منكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر المنهي عنه. النهي عن المنكر درجات، لأن المنكر درجات، المنكر يعني إيه؟ يعني المعصية، وهي يعني باختصار المعروف هو الطاعة والمنكر هو المعصية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلت الآية الثانية يعني يأمرون من خصائص هذه الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالمعروف هو الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، والمنكر هو المعصية، والطاعة درجات وشعب الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها 79 شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وعليها شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك المنكر المعاصي درجات، منها الصغائر للذنب والصغائر كذا، ومنها الكبائر نسأل الله العفو والعافية. فيقول الشيخ النهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر المنهي عنه. صحيح، عندما تنهى عن فعل المعصية إنما تقصد منه الامتناع عن تلك المعصية لئلا يحصل ضررها. قال رتبته في الفضل والثواب مبنية على رتبة مفسدة الفعل المنهي عنه. رتبة النهي عن المعصية يأتي من حيث هذا النهي عن المعصية، هذه طاعة وسيلة إلى بعد عن مفسدة، رتبته من حيث أنه مطلوب شرعا ومثاب عليه يأتي في يعني يختلف أجره وثوابه باختلاف تلك المعصية المنهي عنها. فيقول يعني في باب المفاسد، ثم تترتب رتبه على رتب المفاسد إلى أن ينتهي إلى أصغر الصغائر. فالنهي أخذ المثال، فالنهي عن الكفر بالله، رأيت أو سمعت أو علمت أن فلانا يعني لا يؤمن بالله من الناس، أو علمت أن واحدا من المسلمين يقول قولا يؤدي به إلى الكفر بالله، أو يفعل فعلا وهو وإن كان يعني من جمعة المسلمين لكنه يقول قولا أو يفعل فعلا قد يؤدي به أو يؤدي به يعني يقينا إلى يعني درجة الكفر، ماذا تصنع؟ لابد أن تنكر عليه، لأن هذا من أنكر المنكر من أشد المنكرات الكفر بالله سبحانه وتعالى، فتنكر عليه. وطبعا كما قلنا وهذا معلوم أيضا أن يعني إنكار المنكر درجات وبحسب القدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلا ما استطع فبلسانه، إلا ما استطع فبقلبه. إذا تغييرك للمنكر نهيك عنه على حسب قدرتك واستطاعتك كما ورد في الحديث. أكبر الكبائر وأشد المنكرات الكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ النهي نهيك أنت عن الكفر بالله أفضل من كل نهي في باب النهي عن المنكر، لأن هذا الذي أنت تنهى عنه هو أعظم المنكرات، أعظم المنكرات وأجلها، فنهيك عنه يعتبر أعظم الوسائل الخيرة إلى البعد عن المفاسد. فمن قدر على الجمع بين درء أعظم الفعلين مفسدة ودرء أدناهما مفسدة جمع بينهما، يعني الذي يستطيع أن يجمع في النهي عن جريمة أو إثم عظيم وإثم أقل، إذا استطاع أن يجمع بينهما بفعل أو بقول لا في جمعة واحدة فليفعل، ولا يسعه إلا أن يفعل ما دام قادرا، فلا يقول والله أنا قادر إني يعني أنهى عن هذا وأنهى عن هذا إذا نختار هذا، لا، إذا كنت قادرا على النهي عن الاثنين فاعمل الاثنين، وإن لم تكن قادرا واستطعت أن تنهى عن الأشد فابدأ بالأشد وانهى عنه، وهكذا. هذه مصلحة أو فائدة ذكر درجات المنكر ودرجات الخير. قال فمن قدر على الجمع بين درء أعظم الفعلين مفسدة ودرء أدناهما مفسدة جمع بينهما، جمع في النهي بينهما انهى عنه. لماذا فهمناه من وجوب الجمع بين درء المفاسد؟ مثل أن ينهى عن منكرين متفاوتين أو متساويين فما زاد بكلمة واحدة. مثال المتفاوتين، منكرين متفاوتين، أن يرى إنسانا يحاول قتل إنسان يعمل على يعني يريد أن يقتله، ويرى آخر يسلب مال إنسان، كلاهما منكر أليس كذلك؟ هذا يريد أن يقتل وذاك البعيد يريد أن يأخذ مال الآخر، هو يراهما ويستطيع أن ينهاهما، يستطيع أن إذا كان يستطيع أن يمنعهما فوجب عليه أن يمنعهما، وجب عليه أن يمنعهما، يمنع عمد الفعل، من قال منكم مكرم من إيه فجعيره بيدي يمنعهما، فإلا ما استطيع إلا باللسان، إلا باللسان، وكان في قوله لهما يعني نهيه لهما ما يمنعهما فليفعل. فهذا يقول متفاوتين، يرى إنسانا يحاول قتل إنسان أو ويرى آخر يسلب مال إنسان فيقول لهما كفا عما تصنع. إذا كانت هذه الكلمة منه للإثنين تنفع فيجب عليه أن يقولها لهما جميعا، لكن طبعا قد يقول قائل طيب هذه الكلمة يمكن يقولها ليش يعني لماذا نذكرها؟ لا، قد يكون قوله للقاتل كف يستجيب له القاتل فيكف، وقوله لمن يريد أن يسلب المال لا يأبه به ولا يسمع قوله، فقوله له عبث. لاحظ، وإذا كان قال لك يستطيع، والحديث يقول فمن لم يستطع فبيل ثاني، فهو يعني وقد يكون هذا الذي يسلب المال لو قال له لو وجه إليه النهي ربما يؤذيه ولا يستمع له، لكن هو مفترض أنهما يسمعانه ويأتمران بأمره أو ينتهيان إذا نهاهما، ففي هذه الحالة بكلمة واحدة يستطيع أن يمنعهما عن فعلهما. يقول إذا رأى إنسانا يحاول قتل رجلا وآخر يسلب مال الإنسان فيقول لهما تطيع أن يمنعهما بقوله كفا عما تصنعان فيكفا. قال ومثال المتساويين، يعني الاثنين المتساويين أو الذنبين المتساويين، أن يرى اثنين قد اجتمعا على قتل إنسان أو سلب ماله، اثنان اثنان يفعلا إما القتل أو سلب المال، فيقول لهما للإثنان كفا عن قتله، وهذا نهي الاثنين عن فعل واحد أو عن سلبه، وكذلك يقول للجماعة إذا كانوا جماعة خفوا عما تصنعون. فإذا أو فإن قدر بل إن قدر على دفع المنكرين دفعة واحدة ماذا نصنع؟ لزمه دفع، لزمه ذلك. وإن قدر على دفع أحدهما ماذا يصنع؟ دفع الأفسد، فالأفسد إذا كان قادرا عليه، والأرذل فالأرذل، سواء قدر على دفع ذلك بيده أو بلسانه. مثل أن يتمكن الغازي، ذكر مثال، مثل أن يتمكن الغازي، يعني الغازي بالقتال المشارك في يعني الجبهة قتال الأعداء الإسلامي، مثل أن يتمكن الغازي من قتل واحد من المشركين بسهم، ومن قتل عشرة برمية واحدة تنفذ في جميعهم. يعني هو باستطاعة واحد، يعني هو متصور هو أنه بالمعركة في ميدان المعركة، طبعا وقال لك سهم، هذا عن السهم مختلفة، يعني قد يكون السهم موجود يعني يكون، لكن الآن قد يكون بقذيفة من دبابة أو من طائرة أو من كذا إلى آخره، فيكون هدفان أمامه، هدف ما فيه إلا واحد من الجيش المعادي السابق، وهدف فيه عدد تستطيع الرمية أن تنفذ فيه، فبأيهما يبدأ؟ ها؟ طب وكلاهما الرمية هذه طبعا وما رميت أيضا رميت، ولكن الله رمى، الرمية التي ترميها هي ليست هي القاتلة، القتل هو الإصابة، الإصابة والإصابة قد تكون هنا بجهة تكون في واحد وبجهة تكون في عشرة، وأنت الآن بخيار يعني مادية حسية تستطيع أن ترمي هنا أو ترمي هناك، فماذا تصنع؟ يقول الشيخ مثل أن يتمكن الغازي من قتل واحد من المشركين بسهم ومن قتل عشرة برمية واحدة تنفذ من في جميعهم، فإنه يقدم رمي العشرة على رمي الواحد، لكن هناك استثناء، قال إلا أن يكون الواحد له مكانة وقوة وتأثير، إلا أن يكون الواحد بطلا عظيما نكاية في الإسلام هنا أو حسن التدبير في الحروب فيبدأ برمي، لأن أحيانا الواحد واحد والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عذاب، وممكن يكون هذا الواحد هو قائد الجيش أو كذا أو لو ترتيب إلى آخره، والعشرة أو العشرين أو المئة يعني وإن كثروا عددهم لكن تأثيرهم على المسلمين أقل، خذ بهذا. قال إلا أن يكون الواحد بطلا عظيما نكاية في الإسلام حسن التدبير في الحروب فيبدأ برميه دفعا لمفسدة بقائه، لأنها أعظم من مفسدة بقائه العشرة، والمقصود هنا إيش؟ هو دفع المفسدة، وكلما كانت المفسدة أعظم كان دفعها أولى. يقول وكذلك لو قدر على أن يفتح فوهة نهر على ألف من الكفار ولا نجاة لهم منها، وقدر على قتل مئة بشيء من آلات القتال، لكان فتح فوهة النهر أولى من قتل المئة، لا لما فيه من عظم المصلحة، وإن كان فتح الفوهة أخف من قتل المئة بالسلاح. يعني هو الآن المثال هذا قد تقول يعني إيش الفرق بينه وبين المثال الأول؟ لا، بينهما فرق. هنا يقول لك هناك رمية ورمية، يرمي هنا فيصيب واحد وهو واحد يعني له أثر وكذا إلى آخره، يقول لك فضل صيبه لأن مصيبته أعظم، أو يرمي هنا فيصيب عشرة أو مئة، فإذا انظر المفسدة التي تدرأها بتلك الرمية وتختار يعني ما يدرأ الأثر المفسدة. طبعا المثال الثاني مثله، ولكن هنا أشار إلى مسألة وهي مسألة أيهما أشد عليه الرامي نفسه أو الفاعل، يعني العناء والكلفة التي يفعلها في هذا. يقول لك لو قدر طبعا الرمية واحدة في الرمية، رمية هنا أو رمية هناك، لكن في المثال الثاني فتح فوهة نهر، نهر يعني ما كذا أو سفن أو شيء ما يعني إيش يسمى سد أو نحو ذلك، كما حصل في حرب المسلمين في 73 مع اليهود وفتح سموها إيه؟ خط بارليف، ايوه فتح المعابر، يعني بفتح حاصله ودخولهم الى يعني احيانا. المهم شاهد هنا يمكنه بفتح فوهة في الماء المسدود السد يغرق ما حوله، يعني جسمه من دونه من هؤلاء الكفار بفتح، هذه اخف عليه، قد تكون اخف عليه من ان ياخذوا دبابته او طيارته او كذا الى اخره ومسدوديته وياخذ يرمي يرمي يرمي فيقتل 100. فيقول لك لا تنظر الى يعني عدم كلفة العمل الذي تعمله، انظر الى المصلحة التي يحققها والمصلحة التي يدفعها، ولو كان العمل قليل ولكنه يؤدي إلى دفع شر كثير فابدأ به، واختاره هو واختره هو دون غيره. ولهذا قال: لو قدر على أن يفتح فوهة نهر على 1000 من الكفار ولا نجاة لهم منها، يعني إذا ممكن غرفة، وقدر على قتل 100 بشيء من آلات القتال، وهنا 100 وهنا 1000، لكان فتح فوهة النهر أولى من قتل 100. ليش؟ قال: لما فيه من عظم المصلحة، وإن كان فتح الفوهة أخف عليه من قتل 100 بالسلاح. نعم، إذا المقصود هو ماذا؟ تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. فأي عمل يحقق مصلحة أعلى أو يدرء مفسدة أعظم فهو أولى بالفعل أن تفعله وإن كان هينا عليك وأقل كلفة منك، ويكون أجرك هنا أعظم لتحقيق المصلحة. قد يكون قائل: الحديث ورد القدر على الإيش؟ الأجر على قدر النسب. هذا صح، الأجر على قدر النسب قد يتفاوت بتفاوت الناس، يعني قد يكون مثلا يعني تحقيق هذا القدر اللي هو مثلا إهلاك 1000 من الكفار بعمل غير فتحة الفوهة من شخص أو من أقوى من هذا الكفار، وفتح فوهة النهر يعني أشد على هذا الإنسان، يعني وذاك أخف عليه، والنتيجة من حصلة واحدة، ويكون الأجر في الحقيقة على قدر النصر، يعني هذا بقدر تعبه ومشقته يجر أكثر، لأن المصلحة حققت واحدة، ولكن هذا تعب أكثر، تعب أكثر فيكون أجره على قدر نصره، وإن كانت المصلحة حققة واحدة. وانظروا مثال يعني في الصدقات والأموال، الإنفاق، طبعا الإنفاق في الصدقة هو إخراج شيء من ماله، وإخراج شيء من مال الإنسان يعني ليس بالهين كبير عليه، يعني فيه نقص من ماله، أليس كذلك؟ يعني كل إنسان يعني هذا الله سبحانه وتعالى جعل غريزة حب المال، فإخراج شيء مما بين يديك يكون عزيز عليك، ولكنه قد يهون، بل يهون عندما تنظر إلى أجله وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يتصدق مثلا بألف ريال وليس معه في من ماله، ليس معه من المال إلا 1000 ريال، إلا 2000 ريال، يعني مثلا بمعنى أنه إيش تصدق بماذا؟ بشطر ماله، بنصف ماله. وذاك الذي يتصدق بـ1000 ريال ورأت ماله 100 ألف، شوف الصدقة واحدة، الحجم المقدار واحد. فهنا يأتي الحديث: والأجر على قدر النفر، يعني هذا النصب يعني التعب، سواء كان تعب معنوي أو تعب جسدي، فالأجر على قدر النصب، بمعنى أن إذا كان العملان يحققان مصلحة واحدة ولكنك أنت اجتهدت فيه جهدا أكثر وذاك يعني عمل بجهد أقل، نعم تؤجران على تحصيل المقصود أجرا واحدا، ولكن الجهد الذي بذله صاحب الجهد يؤجر عليه أكثر، لأن أجره على قدر نفر. ومن هنا لا يختلف الأحاديث في هذا الباب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن باقي 4 دقائق أو 5 دقائق، نجعلها لمن يريد أن يسأل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.